أكثر من أول أحبك، بس ما بغى أقول، أخاف لو قلت تتغلى علي مرة. أنا بصراحة أحبك، حب مو معقول، أكبر دليل غلطك غيرتي مرة. شف دمعتي لهفتي، حتى العيون تقول أحلى كلام أحفظه وضيع من نظرة. شوف دمعتي لهفتي، حتى العيون تقول أحلى كلام أحفظه وضيع من نظرة. أكثر من أول أحبك، بس ما بغى أقول، أخاف لو قلت تتغلى علي مرة. أنا بصراحة أحبك، حب مو معقول، أكبر دليل لغلطك غيرتي مرة.